أن يضعوا طعاما في المناسبات التي تكون عندهم. قد سموا كل مناسبة باسم بحسب السبب الذي دعي من أجله. ومن الأسماء التي تسمى بها اسم الوليمة، يراد به الاجتماع من أجل الزواج. الاجتماع من أجل الزواج قد يتعدد يومه، فمرة أو فبعض الناس يجعلون هذا الاجتماع في يوم العقد، وبعضهم يجعل هذا الاجتماع في يوم الدخول، وبعضهم يجعل هذا الاجتماع بعد الدخول بمدة في وقت زيارة المرأة لأهلها. وقد يسمون كل واحد من هذه المناسبات باسم يستقل به. ومقصود الشارع من إقامة هذه الوليمة إشهار أمر الزواج وتعريف الناس به ليفرقوا بين النكاح والسفاح. ومن هنا فإن مما يقصده الشرع إعلان الزواج. ما حكم وليمة الزواج؟ أما بالنسبة لإقامتها فإن إقامتها مستحبة، ومعنى الاستحباب أنه يؤجر فاعلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال لعبد الرحمن بن عوف لما أخبره بزواجه: أولم ولو بشاه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولم على نسائه. وقد وضع مرة حيسا معه تريد. ما مقدار ما يوضع في وليمة الزواج؟ لا بد أن يلاحظ فيه اجتناب المنكرات، بحيث لا يجعل في الطعام إسراف كثير خارج عن عادة الناس، ويحرم ذلك متى كان الطعام سيلقى ويمتهن. أما الإجابة، إجابة دعوة الزواج، فجمهور أهل العلم على وجوب إجابة دعوة الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ومتى تجب؟ تجب إجابة دعوة الزواج بشروط. الشرط الأول: إذا كانت الدعوة لأول مرة، فإن بعض الناس قد يعدد أيام وليمة الزواج، ومن ثم تكون الدعوة، تكون إجابة الدعوة في المرة الأولى على الإيجاب. مثال ذلك: هناك من وضع يوما لزملاء في عمله، ووضع يوما يجمع فيه قرابته، ووضع يوما يجمع فيه جيرانه. فاليوم الأول إذا تكرر على الإنسان الدعوة في الأيام جميعا، الذي تجب إجابته هو اليوم الأول دون بقية الأيام. أما لو قدر أن إنسانا لم يدع إلا في اليوم الثاني أو الثالث، فلا ظهر أنه تجب عليه إجابة الدعوة، وذلك لأنها أول مرة. وأما بالنسبة لليوم الثاني والثالث، فإنه في اليوم الثاني يستحب إجابة الدعوة، والفقهاء يكرهون إجابة الدعوة في اليوم الثالث لما ورد في السنن بإسناد فيه ضعف: الوليمة أول يوم حق، وثاني يوم معروف، والثالث رياء وسمعة. قال: إن كان لا عذر. أما إذا هذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب إجابة الدعوة، ألا يكون عند المدعو عذر، كما لو كان مريضا أو كان مسافرا أو كان عنده مريض يحتاج إلى رعايته، في هذه الأحوال يسقط الوجوب. ويدل على ذلك ما ورد من النصوص بإسقاط الواجبات عن أصحاب الأعذار. الشرط الثالث: ألا يكون هناك منكر، فإذا كان هناك منكر حرم، لم يجب على الإنسان أن يجيب الدعوة. ومن أمثلة المنكرات ما لو كان القات يوزع بين الحاضرين أو الدخان، هذا منكر. ومثله أيضا ما لو وضعت فيه الدفوف عند الرجال، أو وضعت المعازف إما عند الرجال وإما عند النساء. ومثله أيضا ما لو كان هناك شيء من المنكرات الظاهرة يتداولونها فيما بينهم، وذلك لأن الشرع قد نهى عن الجلوس في مائدة يدار عليها الخمر، كما ورد في المسند والسنن: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. لكن بعض الناس إذا حضر امتنع أصحاب الوليمة من المنكر، سواء بمجرد حضوره أو بدعوته وإرشاده بعد حضوره، وحينئذ يتعين عليه الحضور لتحقيق الأمرين معا: إجابة الدعوة وإزالة المنكر. وأما إذا كان المنكر لا يشاهده الحاضر في الوليمة، فحينئذ لا يجب عليه الإنكار لعدم مشاهدته ورؤيته له. الشرط الرابع أن يكون الداعي مسلما، فإذا دعا ذمي لم تجب إجابة دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك لها الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فدل هذا على أن اعتبار شأن الداعي على أن شأن الداعي معتبر في وجوب إجابة دعوته. قوله: إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره. إذا كان الداعي ممن يجوز هجره، فحينئذ لا يجب إجابة دعوته. مثال ذلك: لو كان ممن ينشر المعاصي والفسق بين الناس، فهذا يجوز هجره من أجل انتهاء الناس عن صحبته ومرافقته، ومن ثم لم تجب إجابة دعوته. ومثل هذا أيضا لو كان هناك من يخشى الإنسان على نفسه في مصاحبته ومرافقته وإجابة دعوته، فحينئذ تجوز هجرته، ومن ثم لم تجب إجابة دعوته. الشرط الآخر أن يكون الداعي طيب المكسب، فأما إذا كان في ماله حرام فحينئذ قال المؤلف تكره إجابته. المال الحرام على نوعين، النوع الأول مال محرم لذاته مثل الخنزير والخمر، فهذا لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه من قبل غيره ولا تتغير صفته بالتصرف فيه. والنوع الثاني مال محرم لتعلق حقوق الآخرين به كالمغصوب والمسروق ونحوه، ولا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه الأمور ولو أعطاه إياها من هي بيده، لأنه يعلم أنه لا حق له فيها. النوع الثالث من عنده مال محرم لكسبه كعوائد الربا ونحوها، فهذه لا تؤثر على ذات المال، وإنما التحريم يكون متعلقا بذمة الكاسب للمال الحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين من اليهود ويقبل دعوتهم مع أنهم لم يكونوا يتورعون عن الربا مع غيرهم. وجمهور أهل العلم على كراهة التعامل مع من كان أكثر ماله من المحرمات، ويقصدون بهذا ثلاثة أمور: أولها أن مخالطة من كان كذلك تؤثر على قلب الإنسان، لأن مخالطة صاحب المعصية ومزاولة العمل معه فيما يتعلق بأثر المعصية مؤثر على قلب الإنسان. الثاني أن في ذلك حظا له على ترك المكاسب الخبيثة. والثالث أن الآخرين يرتدعون عن هذه المكاسب برؤيتهم لأهل الخير، يجتنبون المكاسب التي تكون قد أتت لصاحبها من طريق محرم. قال المؤلف: وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، فمن كان عنده مال حرام كثير تأكد في حق الآخرين أن يجتنبوه. نبقى هنا في مسألة إذا دعاه اثنان، فالأصل وجوب إجابة كل منهم متى كان قادرا على إجابة الدعوة، لعموم النصوص الدالة على وجوب إجابة الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. فإذا لم يمكنه أن يجمع وجب عليه أن يقارن بينهم وأن يجيب من يكون هو الأولى والأرجح في إجابة الدعوة. ومن الوسائل التي نعرف الأولى الأسبق، فإن السابق بالدعوة يقدم على غيره، لأن السابق بالدعوة وجبت إجابة دعوته على حسب الأصل، والثاني لما جاء بدعوته وجد الذمة مشغولة بوجوب إجابة دعوة الأول، ومن ثم لم تجب إجابة دعوة الثاني. فإن كانا سواء في وصول الدعوة فحينئذ قال الفقهاء: ننظر لأكثرهما ديانة، لأن الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن أنواع الإكرام إجابة الدعوة. قالوا: فبعد ذلك من يكون أقرب في الرحم، لأن النصوص قد رغبت بصلة الرحم. قال فجوارا، يعني أنه يقدم الأقرب جوارا، والأقرب جوارا من كان باب بيته أقرب إلى باب بيتك من الآخر. وقد ورد قال ثم يقرع، أي إذا لم يكن هناك مميزة لأحدهما على الآخر استعملنا القرعة. وقد جاءت الشريعة بمشروعية استعمال القرعة عند من أجل التمييز بين المتساويين. ماذا يقصد؟ ينبغي بالإنسان أن يقصد بذهابه إلى وليمة الزواج التقرب لله عز وجل وإرضاء سبحانه وتعالى، بحيث لا يكون قاصدا لمقابلة الناس أو يكون قاصدا لرد إجابتهم التي أجابوا بها سابقا عندما زاروه، ولا يقصد الأكل، وإنما يقصد بذلك طاعة الله عز وجل. ومن مقاصد الشريعة في هذا أن ينوي الإنسان إكرام أخيه المسلم، يعني إكرام الإخوان مما جاءت الشريعة به، وينوي بذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولئلا يظن به التكبر، يعني أنه يزور وليمة الزواج ويجيب إليها من أجل دفع توهم وجود الكبر عنده. وفي هذا نظر، لأن في هذا جلبا لحظ من حظوظ النفس في الدنيا، ومن ثم فلا يلتفت إلى هذا الجانب ويجتنب التكبر تقربا لله، وليست زيارته من أجل أن يفهم أنه ليس بمتكبر. إذا حضر الواجب هو الحضور، أما الأكل فليس بواجب، فلو حضر وانصرف نقول حقق الواجب، ولكن يستحب له أن يأكل. قال ولو كان صائما، أي صوم تطوع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضر لوليمة عند إخوانه أن يصوم يوما مكانه، فقال دعاكم أخوكم وتكلف لكم فكل ثم صم يوما مكانه إن شئت. وقد اختلف الفقهاء في قطع التطوع، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ إذا ابتدأت بنفل يجوز أن تقطعه؟ وإذا قطعته هل يجب عليك القضاء؟ فقال مالك وأبو حنيفة لا يجوز قطع التطوع، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وقال أحمد والشافعي يجوز قطع التطوع، يجوز قطع التطوع، وإذا قطع الإنسان التطوع لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم. ولعل مذهبهما أرجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال إلا صوما واجبا، فإن من صام صوما واجبا فإنه لا يجوز له أن يقطع صومه من أجل الوليمة. وهذا يدلك على أنهم كانوا يضعون ولائمهم للزواج في النهار. ومن الصوم الواجب صيام رمضان وصيام القضاء وصيام الكفارة وصيام النذر، أربعة أنواع. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وفي رواية فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. وهل يخبرهم بالصوم؟ إن لم يكن هناك داع للإخبار بالصوم لم يخبر، كما لو انصرف قبل الطعام. قال وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة. ينبغي بالإنسان أن يقلب أعماله المباحة لتكون طاعات، بحيث يجعلها وسيلة لطاعة الله عز وجل. من أمثلة ذلك أن ينوي بالنوم التقوي على الطاعة، وأن ينوي بالطعام التقوي على الطاعة. ففي هذه ينوي بالمشي تقوية البدن ليتقوى على طاعة الله عز وجل، فيكون مأجورا بذلك. وتنقلب العادة في حق من كان كذلك لأن تكون عبادة، لأنه جعلها وسيلة لأمر مشروع. قال ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة. الأصل أن الأطعمة مملوكة لأصحابها، لا يجوز لغيرهم أن يأكلوا منها إلا بتملك لها أو إذن من مالكها، وذلك لأن الشريعة حرمت الاعتداء. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مثال ذلك أدخلكم إنسان في بيته وكان هناك طعام قد وضع على الرفوف في الأعلى، فقام أحدكم فأنزل الطعام ووضعه بين أيديكم جميعا. كان هناك تمر موضوع على الأدراج، فنقول لا حق له في ذلك. لماذا؟ لأن المالك لم يأذن بتناول هذا التمر، ولا يوجد قرينة أو عرف بالإذن بذلك الطعام. أما لو وجد قرينة، كما لو وضع التمر بين أيديهم، هذه قرينة تدل على إباحة الأكل، جاز لهم أن يأكلوا. ومثله ما لو قال كلوا من هذا الطعام، جاز أكله ولو لم يكن بين أيديهم. قال ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولو إشارة للخلاف. فلا يجوز للإنسان أن يأكل من بيت قريبه أو من بيت صديقه إلا بإذن صريح أو قرينة عرفية. قال ومن أنواع الإذن في الأكل الدعاء إلى الوليمة، إذا قال تفضلوا، هذا دليل على جواز على الإذن بتناول الطعام. يقيدها الأحاديث الدالة على وجوب الاستئذان. ولذلك لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى داع دعاهم قال إن فلان قد حضر معنا، يعني أنه غير مدعو، فأذن له صاحب الطعام. جاء في الحديث إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن، أنا لابد من إذن. هكذا أيضا وضع الطعام بين أيدي الناس يكون بمثابة الإذن. نحن هنا الغالب أن يوضع الطعام الخفيف من تمر ونحوه بين أيدي الناس، هذا إذن. وأما الطعام الآخر فإنهم يدعون إلى أكله في مكان آخر. في بعض البلدان يحضر الطعام بين أيدي الضيوف، فكلا الطريقتين إذن في تناول الطعام. قال ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التكلف. المراد بالتكلف بذل جهد أو مال من غير حاجة إليه. ومما كانوا يفعلونه سابقا أن يوضع الطعام بين أيدي الناس فينتهبونه انتهابا، قد يسمى النثار وقد يسمى الاقتطاع ونحو ذلك. والنثار عند الجمهور من المكروهات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهباء. أما إذا وصل الإنسان شيء من هذا النثار كما لو وصل على ثوبه جاز له تناوله. قال: ولا يشرع تقبيل الخبز، أي ليس من السنن ولا من العبادات أن نقبل الأطعمة أو سائر النعم التي ينعم بها الله جل وعلا علينا، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل شيئا من هذه النعم. قال: وتكره إهانته، الإهانة وضع الشيء في موطن غير لائق به. والطعام يجب على الإنسان أن ينظر فيه وأن يقدر، لأنه من نعمة الله، لأنه من نعمة الله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق فرفعها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال: كذلك تكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة. فمسح الأيدي بالخبز أيضا ليس من الأمور المستحسنة، وذلك لأنه يؤدي إلى تقدر النفوس وإلى لعوق شيء مما بالأيدي في الطعام. قال: ووضعه تحت القصعة، القصعة نوع من أنواع الأواني، فالخبز حقه أن يرفع يشاهده الآكلون فيأكلوا منه، فلا يوضع تحت أنواع الأواني. ثم ذكر شيئا من آداب الأكل. قال: يستحب غسل اليدين قبل الوضوء وبعده، قبل الطعام آسف، ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، وذلك لما ورد في الخبر بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، لكنه فيه ضعف، ويدل عليه ما جاءت به الشريعة من الأمر بالنظافة والتطهر والنزاهة. قال: وتسن التسمية، أي يستحب للإنسان أن يسمي عند تناوله للطعام، يستحب أن يجهر بذلك، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما فأتته امرأة تريد أن تضعها في الطعام، فقال النبي صلى الله فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها وقال: إن الشيطان أراد أن يطعم من طعامكم، يعني أن هذه المرأة لم تسمي. وقد قال النبي صلى الله مما يدل على مشروعية واستحباب الجهر بالتسمية. وجاء في حديث عمر بن أبي سلمة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، مما يدل على مشروعية رفع الصوت بالتسمية عند تناول الطعام، ومثله أيضا في الشراب. قال: وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر وهو مقعن، ونفى عن نفسه الأكل متكئا، ففي صحيح البخاري قال: أما أنا فلا أكل متكئا. قال: أو يتربع، إذن الصفة الأولى أن يجلس على رجله اليسرى يفرشها في الأرض وأن ينصب اليمنى. والصفة الثانية أن يتربع بأن يكون على شكل المربع بإدخال قدميه بعضهما في بعضهما الآخر. قال ويأكل بيمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك فقال وكل بيمينك. قال بثلاثة أصابع بثلاثة أصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل. قال ولا أيضا ورد عنه أنه كان لا يمسح يده حتى يلعقها وإنما تلاحظونها عند تناول الطعام بالأيدي لا يدخل شيئا من أصابعه في فمه وإنما يدرج الطعام ويحوله في الفم بدون أن يدخل شيئا من الأصابع في الفم. قال ويصغر اللقمة لئلا يعتدي على الآخرين بأكل شيء أكثر مما أكلوه هم. قال ويطيل المضى ليكون أسهل في طعامه. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخذه الفقهاء من النصوص العامة في الشريعة التي تأمر ببذل الأسباب التي تؤدي إلى انتفاع الطاعم بالطعام. قال ويمسح الصحفة أي أنه ينظف الإناء الذي يأكل منه ولا يبقي فيه شيئا. ومثله أيضا تنظيف اليدين بلعقها قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بلعق الأصابع والصحفة. قال ويأكل ما تناثر أي ما سقط من الأطعمة لا يحسن تركه فلعل الإنسان أن يطعمه. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وورد في الصحيح إذا وقعت اللقمة أحدكم فليأخذها فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال ويغض الطرف عن جليسه فلا ينظر ماذا أكل الجليس وماذا قرب إلى نفسه وإنما يشتغل بنفسه وخصوصا العين لا تقع إلا على طعامه هو وذلك لئلا يؤدي إلى حياء المشارك في الطعام. وقد يكون بعض الناس حار النظر فيؤثر ذلك على جليسه بالعين ويشعر عدم غض البصر عند الطعام بتلهف هذا المطالع وسعيه إلى الأكل من جميع الطعام. قال ويؤثر المحتاج أي يقدم المحتاج على نفسه في الطعام فإذا كان هناك طعام يحتاج إليه ويحتاج إلى غيره حسن حينئذ أن يؤثر الآخرين به لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع هؤلاء. قال ويلعق أصابعه يعني أنه يقوم بتنظيف الأصابع من بقايا الطعام بواسطة لسانه ويكون ذلك قبل أن يغسل الإنسان وجهه ويديه. قال ويخلل أسنانه أي يأتي بعود ونحوه من أجل أن يخرج ما بين الأسنان من بقايا الطعام. قال ويلقي ما أخرجه الخلال يعني أنه إذا خرج شيء من اللحم بواسطة الخلال من خبز من خشب أو بلاستيك ف فحينئذ يقوم بإخراجه ولا يبتلعه استحبابا. أما إذا قلعه بلسانه، يعني أنه قام بإخراج بقايا الطعام التي بين الأسنان بواسطة اللسان، فحينئذ يأكل، يجوز له أن يأكله وأن يبتلعه ولا كراهة في ذلك. سم يقولون في حديث في هذا الباب: من أكل فليلفظ ما تخلل به، لكن الحديث عند أحمد فيه ضعف. قال: ويكره نفخ الطعام ومثله الشراب فلا ينفخ فيه لئلا ينقل إليه شيء من العدوى، ولئلا يكون سببا من أسباب نفرة الآخرين منه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال: وكونه حارا، أي يكره تناول الطعام الحار فيترك حتى يبرد، وذلك لئلا يؤثر على الآكل. قال: وكونه حرا، وأكله بأقل، يعني بأقل من 3 أصابع، يعني من أكل ب3 أصابع اقتصر على الطعام القليل. إذن يكره أكله بأقل من 3 أصابع، أصبع أو أصبعين، وذلك لأنه لا يتمكن من إمساك الطعام به خلاف 3 أصابع. هكذا أيضا يكرهون أن يأكل بأكثر من 3 أصابع. إيش؟ يقول: حنا عندنا ملاعق. نقول: الأصل جواز الأكل بهذه الملاعق. هل يقال بأفضلية الأكل باليد لكون أكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله على جهة القربة، لم يأكل بيده على جهة القربة والطاعة، بالتالي لا يشرع لنا أن نقول نأكل باليد اقتداء به. لكن لو ورد فضيلة في ذلك، كما لو كان أشهى أو كان يعرف الإنسان مقدار حرارة الطعام فلا يدخل في جوفه طعاما حارا يؤثر على البدن، في هذه الحال نقول باستحبابه لا لكونه ومأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الأكل بالشمال، فالجمهور يرون أن الأكل بالشمال من المكروهات، وهناك قول يقول بتحريم الأكل بالشمال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب. قال: هذا أمر ونهي يدل على تحريم الأكل بالشمال. وفي الحديث الآخر أن رجلا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب باليمين فقال: لا أستطيع. نهاه عن الشرب بالشمال فقال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، وذلك أنه لم يمنعه إلا الكبر، ثم فشل الله يده ولم يستطع أن يرفعها بعد ذلك. قال أيضا: من المكروهات أن يأكل من أعلى الصحفة، أو يأكل من جهة غير جهته، أو من وسط الصحفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مما يليك، كل مما يليك، وقال: كلوا من جوانب القصعة ودعوا ذروتها. هكذا أيضا مما يكره أن ينفض يده في القصعة، لأن هذا مشعر بقلة أدب، سيعود بعض الرذاذ إلى الطعام الذي في الإناء، وبالتالي يكره مثل ذلك. ومثله أيضا ما لو قام بإمرار يده على طرف الإناء من أجل أن يزول ما فيها من الدهن والدسومات. هكذا أيضا قالوا يكره أن يقدم رأسه إلى الطعام من أجل أن يضع اللقمة في فمه خشية من أن تسقط اللقمة فتقع في الإناء المشترك فيتقذر منها الآخرون، قد يخرج من فمه لعاب ونحوه يتقذر الآخرون. هكذا أيضا يكره أن يتكلم بما يستقذر، فلا يتكلم عن بول وغائط أو يتكلم عن الحديث في أمور لا يرضاها الناس ولا يرغبها، لأن ذلك سيؤدي إلى نفرتهم من الطعام. ومثله أيضا فعل ما يتمخط، فعل ما يتقذر كالتمخط. أما الأكل متكئا فالفقهاء يقولون بأنه مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، وطائفة قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما انتهى عن الفعل ولم ينهى، ولعل قول الجمهور بكراهة ذلك أو لا. هكذا أيضا يكره الأكل مضطجعا، قد ورد حديث في النهي عن ذلك، وبعض الأطباء يقول بأن من أكل كذلك عاد بعض الطعام من معدته إلى المريء فأثر عليه. قالوا ويكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه، قد ورد ما ملأ ابن آدم إناء شرا من بطنه، لكن هذا الحديث فيه ضعف، من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، لا الذي الضعيف حديث بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، هذا ضعيف. فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذا ضعيف. وأما حديث ما ملأ ابن آدم إناء شرا من بطنه هذا جيد الإسناد. أما إذا كان الأكل الكثير لا يؤذي الإنسان فإن الفقهاء يجيزون مثل ذلك. هكذا أيضا يكره أن يقتصر في طعامه على القليل الذي لا يكفيه، لأن الشريعة قد أمرت بالأكل والشرب، قال وكلوا واشربوا. قال المؤلف ويأكل مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، الأدب يعني التزام الأخلاق الفاضلة، والمروءة من المرء يعني الأخلاق والأفعال والأقوال التي تقبل من الآخرين، وبالتالي يماثلهم في أكلهم إذا كان أكلهم على هذه الجهة. قالوا ومع الفقراء بالإيثار بحيث يجعلهم يتمكنون من الأكل ويقدمهم على نفسه. قال ومع العلماء بالتعلم يعني يتأدب منهم ويستفيد من طريقتهم في مأكلهم. قال ومع الإخوان بالانبساط والتوسع في الكلام والحديث، ولا بأس أن يتكلم الإنسان وهو على طعامه. قد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الشفاعة الطويل وهو ينهس طعاما يأكله وينهس لحما. نعم. قال وما جرت به العادة من إطعام السائل، يعني لا بأس أن يفعل هذه الأفعال حال طعامه مع عندما يطعم مع إخوانه، فيطعم السائل، لأن هذا لا يتنافى مع الأدب. وهكذا أيضا قد يطعم الهر. قال ونحو الهر ففي جوازه وجهان، في بعض البلدان يقوم يقطعون اللحم ويضعونه للآخرين، وقد يكون هناك إناء فتقوم بالسكب منه لأصحابك. فمثل هذا إذا كان مقبولا لا يؤدي إلى إهمال الطعام فحينئذ يكون من المستحبات. ثم ذكر المؤلف شيئا من آداب الطعام. تقدم معنا أنه قبل الطعام يستحب له أن يسمي، فإن لم يسمي في أول الطعام وتذكر في أثناء قال بسم الله أوله وآخره. قال ويسن أن يحمد الله إذا فرغ من الطعام، بما في الصحيح إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. كذلك يقول الأذكار الواردة ومنها ما ذكره المؤلف هنا، فيقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، أي أعترف بأن الصفات الحسنة الكاملة التي لا يتطرق النقص إليها تكون لله عز وجل، وذلك لأنه قد أنعم علي وتفضل، ومن ذلك أن يسر لي هذا الطعام. كذلك يستحب أن يدعو المدعوون لصاحب الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يدعو لمن صنع الطعام، ويدل عليه عموم حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال ويفضل منه شيئا، أي يبقي في الإناء بعض الطعام من أجل أن يتمكن أهل البيت من الأكل منه، وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس. قال المؤلف لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته، الفضلة الزيادة الباقية بعد طعام الإنسان، والبركة المضاعفة في النماء والزيادة. وبعض أهل العلم قال بأن أصحاب الفضل يتبرك بهم، أي تستمد البركة منهم، وهذا القول قول خاطئ، لأنه لا يصح أن نستمد البركة إلا مما ورد الدليل بجواز التبرك به. ومن أمثلة ما يجوز التبرك به التبرك بماء زمزم، والتبرك بالقرآن، هذا يشرع التبرك به. أما فضلة الآخرين فنقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحابة يقتتلون ويتدافعون على الخارج منه شعر وماء ونحوه، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ويدفل على الطعام فيبارك فيه، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يصح النقيص غيره عليه، لأننا لا نثبت البركة في شيء لا بدليل، ولأن التبرك له حكم شرعي فلا بد له من دليل، ولأن الصحابة كان في عهدهم من هم من أهل خير وصلاح، بل فيهم أبو بكر وعمر اللذان هما أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكونوا يتبركون بفضلة طعامهم. ومن هذا تحنيك الصبي، فإنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسن إعلان النكاح، أي إظهاره وبيانه وإشهاره، وعند مالك أن هذا من الواجبات، ولعل قول مالك أقوى لحديث أعلن النكاح. كلمة أعلنوا فعل أمر، الأصل في الأوامر أن تكون الوجوب. قال ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف، الضرب بالدف يكون للنساء فقط كما سيأتي، لأنه نوع من أنواع المعازف أجيز استعماله في الأعراس للنساء بدلالة أن العرف في زمن النبوة أن الدف لا يضربه إلا النساء، فبقي الرجال على الأصل من المنع من المعازف. قال لا حلق فيه ولا صنوج. بعض الدفوف يكون فيها حلق دوائر من حديد أو من جلد أو من غيره، وبعضها يوضع فيه دائرة من نحاس يكون لها صوت، فمثل هذه نوع من أنواع المعازف، وبالتالي هي أكثر من الدف الذي جاء الشرع بالترخص فيه في الأعراس، فنبقي الباقي على الأصل من المنع منه. قال ويكره للرجال، أي أن الدف مكروه للرجال، ولعل الأظهر هو تحريم الدف، لأن النص إنما ورد بإجازة الدف للنساء، فيبقى الباقي على الأصل من تحريم المعازف. قال ولا بأس بالغزل في العرس، والمراد به الحديث الذي يسر القلوب ويشعل المحبة بين الناس. قال المؤلف وضرب الدف في الختان، أي في مناسبة ختن الصبي وقدوم الغائب كالعرس، واستدلوا على ذلك في القياس، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فضربوا عليه بدف، ولا شك أن النصوص قد جاءت بضرب الدف في النكاح، ومن ثم ضرب الدف في هذه المناسبات يحتاج إلى دليل واضح، لأن ضرب الدف في هذه الأحاديث قد يكون لسبب، إما لوجود عقد نكاح وإما لكونه يوم عيد أو نحو ذلك، ولذا فإن الأولى أن يقتصر على ما ورد في الخبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أن يكون يوم عيد، هل يتقيد بعدد ضرب الدف للنساء؟ فيه 100 امرأة كل واحدة معها دف، نقول جائز. حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعه جاريتين عرس الأنصار حبشة، شفيه لم يكن معهم دفوف، حراب. الدعوة أيضا هناك شرط لم يذكره المؤلف، وهو أن تكون الدعوة خاصة، أما إذا كانت دعوة عامة فحينئذ لم تجب إجابتها. مثال الدعوة الخاصة لو قلت فلان وفلان وفلان وفلان احضروا، هذه دعوة خاصة معينة. طيب وش رأيكم الدعوة بالجوال؟ كروتك بديل. ها خاصة غلط. ايش تقول؟ ها الكلام أن الدعوة من صاحب الدعوة أو من مأذون له من صاحب الدعوة، أما إذا دعا من ليس بصاحب الدعوة فلا تلزم إجابته، هذا طفيلي ولا اكتفى بنفسه جاب غيره في الجوال. أيوة هذه على نوعين، الرسالة العامة يرسل لجميع من في جواله هذه إيش؟ دعوة جفلة لا تلزم إجابته. الثاني إذا خصك باسم أو حركة أو إشارة، يا أبا فلان فلان الفلاني، حينئذ تكون دعوة خاصة. الدعوة في غير العرس جمهور أهل العلم على عدم وجوب إجابتها وعلى استحباب ذلك، وحملوا حديث إذا دعاك فأجبه على دعوة الزواج باحة. وضع البارود وليس في حكم شرعي، إن كان يترتب عليه ضرر منع منه. ضربوا بالبارود فجاء على الكهرب فاحترقوا فماتوا. الإشكال من إدخال اليد أو الأصابع في الفم. الأمر جاء في الأحاديث إيش؟ أن من نسي التسمية في أوله فليقل. قالوا فدل هذا على عدم تعينه، يقول بالإجاب له قوة للإجاب على الذاكر. لا بس يزيد الأكل حتى لو لم ينكر التسمية. النصوص الواردة في التسمية مطلقة، بالتالي أي تسمية تصدق عليها سم الله. ومن هنا فإن الأظهر أنه لا بأس أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم، تدخل بلفظ سم الله، هذا مطلق، لأن القاعدة أن الفعل المثبت إذا حذف متعلقه أفاد الإطلاق. بعض الفقهاء يقول يقيد ببسم الله فقط، لكن دلالة اللغة تدل على أن هذا اللفظ مطلق، بأي صيغة تسمية صدق عليها أنه سمى الله، ليس له أصل هذا، خلاف التسمية مع كل لقمة والحمد مع كل لقمة. ثبت لنا إسناده. لا اقلبها، اقلب يدك، يدك مقلوبة كمقلوبة، لا تضع الأصابع فوق، ضعها في الأسفل، واجعل إبهامك يدفع الطعام إلى أن يدخل في الفم. يعلمون أهل بلدك هذا والسنة، يقومون بضم بعضه إلى بعض ثم بعد ذلك